بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تقدم قبل هذه الآيات ذكر شيء من أحوال المنافقين وصفاتهم وترغيبهم في التوبة، ثم تقدم أتى بعد ذلك ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ثم ذكر بعد ذلك الجماعة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولم يكن ذلك لنفاق وشك، وإنما هو لكسل وإخلاد إلى الراحة ورغبة في البقاء بين الأهل والأولاد وتنمية الأموال. وقد تاب الله جل وعلا على هؤلاء المتأخرين الذين لم يغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا توبتهم وندمهم على ما فرط منهم، وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميع أموالهم إظهارا لصدقهم في التوبة، صدقة يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله، فردها عليهم الصلاة والسلام عليهم وقال: إني لم أمر بأخذ أموالكم، فأنزل الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأخذ صلى الله عليه وسلم شيئا من أموالهم ولم يأخذها كلها، ثم قال جل وعلا بعد ذلك آمرا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للعموم من مؤمنين سابقين ومن منافقين ومن من تخلف لا عن نفاق ولكن كسل: قل للجميع اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ففي هذا تهديد ووعيد للمنافقين والمثبطين عن العمل الصالح، وفيه ترغيب وتشجيع للمؤمنين بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. قل يا محمد، أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للجميع: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عملكم سيراه الله جل وعلا، إن خيرا فخير، فيثيبكم عليه خيرا في الدنيا والآخرة، وإن كان العمل شرا فيراه جل وعلا ولا تخفى عليه خافية ويجازيكم ويعاقبكم به. فسيرى الله عملكم، وهو جل وعلا يطلع عباده على ما شاء، فقد يسر العبد السريرة من العمل الصالح ويحاول إخفاءه فيظهر للناس من دون أن يشعر، فيحمده الناس عليه ويسر بذلك ولم يعمله من أجل الناس، وإنما عمله من أجل الله جل وعلا، لكنه يسر إذا اطلع على عمله الصالح. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، هل يكون هذا من الرياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هذه عاجل بشرى المؤمن، يسر بعمله ويطلع عليه من دون أن يقصد هو ذلك. فسيرى الله عملكم ورسوله، يطلع الله جل وعلا رسوله وعباده المؤمنين على أعمال الناس، يطلعون عليها في الدنيا ويطلعون عليها في الدار الآخرة عند الحساب، حينما تتطاير الصحف وتنشر الدواوين ويحاسب الله جل وعلا الخلائق، تظهر الأعمال الصالحة للناس كلهم، ويسر المرء بنجاحه، ويطلع أهل الموقف على ذلك، كما أن الأعمال السيئة والقبيحة يطلع الله جل وعلا عليها الناس، فقد يخفي العبد في الدنيا سريرة نية سيئة فيظهرها الله جل وعلا من حيث لا يشعر هو، فيمقته الناس ويكرهونه لذلك. وفي الدار الآخرة حينما تنشر الدواوين وتتطاير الصحف، يفضح بعض الخلائق الذين أظهروا الخير وأبطنوا الشر، ينفضحون أمام الملأ بين يدي الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يحاسب العباد على ما في قلوبهم وعلى ما أضمروه واعتقدوه، فما كان من حسن أثاب عليه جل وعلا، ومن كان من سيء عاقب عليه إن لم يعفو ويتجاوز جل وعلا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وورد في الحديث أن عمل المؤمن الخير يطلع عليه أقاربه الموتى، يطلعون عليه فيسرون بذلك، يسر أقاربه الأموات بعمله الحسن الذي قدمه، كما أن عمل المرء السيء يطلع عليه أقاربه الأموات فيسوءهم ذلك، ويسألون الله بألا يميته حتى يتوب ويقلع. فالأعمال الصالحة يطلع عليها، كما أن الأعمال السيئة كذلك يطلع عليها في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. وقل اعملوا، اعملوا ما شئتم من خير أو شر، فالله جل وعلا مطلع عليه. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. الرؤية من الجميع يراه الله جل وعلا ويطلع عليه عباده. وأما الحساب وتولي ذلك فالله جل وعلا يتولاه، والعبد مردود إلى ربه جل وعلا. وفي هذا زيادة تهييج وحث على الأعمال الصالحة وتنفير وإبعاد للمؤمن عن الأعمال السيئة، إذا علم أنه مردود إلى خالقه، مردود إلى الله جل وعلا، وسيتولى حسابه على ما قدم من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، مرجعكم ومردكم إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة، فينبئكم يخبركم، لأنه جل وعلا أعلم بما العباد عاملون، يعلم ما عمله عباده من خير وشر. وقد يكون العمل في ظاهره الخير لكن المرء غير مخلص فيه فلا يجد لعمله ذلك ثوابا عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يثيب على عمل إلا إذا أريد بهذا العمل وجهه، وهو جل وعلا لا يقبل عملا له ولغيره، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمن عمل عملا يقصد به وجه الله ووجه غيره الله جل وعلا غني عنه ويتركه للذي أشرك. ويقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم ثوابا؟ فينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون، يعني بجميع أعمالكم يخبركم بها، الخيرة يثيبكم عليها والشريرة يعاقبكم عليها إن لم يعفو ويتجاوز جل وعلا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا وعيد، يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال يعني يظهر ما بها السرائر القلوب. نعم. وقال: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما قال أبو داود البرزخ يعني في القبر. نعم. كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. وقال الإمام أحمد أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عمن سمع أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وقال البخاري قالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ورد في الحديث شبيه بهذا. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمل؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. فهذا الحديث وأمثاله يجعل العبد على وجل وخوف من سوء الخاتمة، ويجعله يتضرع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، ويسأله حسن الختام، ويسأله الثبات على الطاعة وعلى الاستمرار عليها، لأنه كما ورد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فعلى العبد أن يجتهد في التضرع إلى الله جل وعلا بأن يسأله الثبات على الطاعة، وأن يسأله الاستمرار على محبته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر ما يصرفه عن ذلك. فإذا وجد أو أقبل على أمر وجد أن فيه صرفا له عن طاعة الله أو تثبيطا عن طاعة الله أو إغراء في المعصية، أن يبتعد عن ذلك وأن ينفر منه ولو حصل عليه ما حصل من أمر الدنيا. فيجعل المؤمن على وجل وخوف من أن يختم له بعمل سيء فيكون من أهل النار، وعليه أن يجتهد في الطاعة وأن لا يتكل على عمل عمله من قبل، بل يستمر في العمل الصالح ويحاول أن يزيد في كل حين، يحاول أن يزيد في العمل الصالح وأن يستمر على ما كان عليه، ولا يتكل على عمل عمله من قبل ويسوف لنفسه ويمهل ويتساهل في الأعمال الصالحة، وقد يتساهل في فعل بعض السيئات اتكالا على عمل عمله من قبل وأنه عمل صالح. فليحذر أن يستدرجه الشيطان فيوقعه في الشر فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون، تقدم لنا ذكر أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتقدم ذكر جماعة تخلفوا عن الغزوة كسلا وإخلادا للراحة ورغبة في البقاء مع الأهل والولد، لا لنفاق وإنما كسل، وقد انقسموا إلى قسمين: قسم تابوا وبادروا بالتوبة وربطوا أنفسهم بسواري المسجد فتاب الله جل وعلا عليهم، وقسم وهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يكن لنفاق ولم يربطوا أنفسهم بسواري المسجد كما فعل الآخرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجر هؤلاء الثلاثة ونهاهم عن تكليمهم، فأجرهم الصحابة رضي الله عنهم، وأمر هؤلاء الثلاثة بأن يعتزلوا نساءهم ولا يمسوهن، فقال جل وعلا عن هؤلاء الثلاثة: وآخرون مرجون لأمر الله. جماعة ظهر نفاقهم، وجماعة تابوا وربطوا أنفسهم بسواري المسجد فتاب الله عليهم، وآخرون هؤلاء القسم الثالث من المتخلفين. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون من الإرجاء وهو التأخير، أي مؤخرون لأمر الله، لما يريده الله جل وعلا بهم تأديبا لهم وتأديبا لغيرهم من المؤمنين عن أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخر الله جل وعلا توبتهم وأرجأها، ومضوا على هذا وقت طويل كما وصف الله جل وعلا حالهم بعد ذلك: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما قال جل وعلا حينما أنزل توبتهم، فتوبتهم نزلت في آخر السورة في قوله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر جل وعلا عن تأجيل التوبة عليهم، وأنهم مرجئون لما يريده الله بهم جل وعلا، إن شاء تاب عليهم وغفر لهم وإن شاء عذبهم. وآخرون مرجون يعني مؤخرون من الإرجاء وهو التأخير، مرجون وفي قراءة مرجئون بالهمزة المضمومة، مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فهم مؤخرون لما يريده الله جل وعلا بهم، إن شاء جل وعلا عذبهم وهم فهم يستحقون ذلك، وإن شاء جل وعلا تاب عليهم وهو التواب الرحيم، وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، عليم بما في قلوبهم وقلوب غيرهم من العباد، عليم بما في نياتهم، عليم بما يكنونه، فيعاملهم جل وعلا بمقتضى علمه، وهو حكيم جل وعلا، يعفو عمن يستحق العفو ويعذب من يستحق العذاب، فهو جل وعلا يتصرف عن حكمة، يضع الشيء موضعه جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. أما أحوال العباد فيما بينهم في الدنيا فقد يعاقبون من لا يستحق العقاب، وقد يشجعون من يستحق الإهانة، وقد يعفون عن من يستحق العقاب، وقد يكرمون من يستحق الإهانة، لأنهم لا يعلمون بما في ضمائرهم، لهم الظاهر ولا يعلمون عما في بطون في بواطنهم وفي قلوبهم. وأما في الدار الآخرة ومعاملة الله جل وعلا لعباده في الدنيا وفي الآخرة فعلى مقتضى حكمته وعلمه جل وعلا. والله عليم حكيم، صفتان للباري جل وعلا يجب علينا أن نثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه من صفات الكمال وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب. والإثبات كما تقدم غير مرة الإثبات تفصيلي، يعني نتوقف فيه على ما ورد، وتوقيفي نتوقف على ما ورد عن الله في كتابه العزيز وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النفي فإجمالا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وناسب أن يختم جل وعلا هذه الآية بهاتين الصفتين العظيمتين لله جل وعلا، حيث أن تأخير التوبة على هؤلاء لعلم وحكمة منه جل وعلا. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد هم الثلاثة الذين خلفوا أي عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ونفاقا. فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك، وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون. فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية، وهي قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية، كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. وقوله إما يعذبهم وإما يغفر وإما يتوب عليهم أي هم تحت عفو الله، إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك، ولكن رحمته تغلب غضبه والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.